قال رحمه الله: قوله أو ما ملكت أيمانكم يعني السرالي، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر صدق، فيجوز تعدد أكثر من أربعة يملك ملكة يمين، وهكذا القسم لهن فليس بواجب، فله أن يبيت عنها عند هذا وهذه وهذه، وله أن يكسر من واحدة ويترك الباقيات من غير قسم، فهذا ما هو لازم، ليس بلازم، يعني يتأخر عن بعضهن لا بأس، أما يتركها من غير قسم إن خشي عليها الفتنة والزنا فينبغي أن لا يتأخر عنها كثيرا حتى لا تقع في الفاحشة. والقسم ليس بواجب في ملكة اليمين، هذا الأصل، وإنما هذا في الحرائر ينبغي للشخص أن يقسم وأن يعدل في القسم بالسكون، وأن يعدل في ذلك، فيبيت عند هذه ويبيت عند الأخرى، ولا يلزم من ذلك الجماع، ولكن لا بد من العدل في القسم. وأما بالنسبة للمحبة فهذا شيء لا يطاق، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا المقصود به المحبة والميل، فإن بعض الرجال ممن عدد في النساء ربما يميل قلبه إلى هذه دون الأخرى، أي تزداد محبة في قلبه من غيرها، فرسول الله كان يحب عائشة أكثر من غيرها من أزواجه، أكثر من غيرها من أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولا يلام الشخص على المحبة، وإنما يلام على عدم العدل في القسم وفي العطاء، هذا يلام عليه، لابد من عدل في القسم وفي العطاء. وأما في المحبة الله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيميل إلى هذه دون الأخرى، ويجامع هذه ربما أكثر في يومه، يجامعها أكثر من الأخرى، ولكن القسم واجب، لكن ربما هذه تكون أحب إليه أكثر فيميل إليها في الجماع أكثر، فيحصل أكثر من مرة في يومها، هذا شيء لا يستطيع أن يملك الشخص. وأما أنه ينتقل ويعطي هذه يومها وهذه يومها، هذا واجب عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف في الوجوب في القسم، هل يجب عليه أم لا، فيه خلاف تقدم معنا. قال رحمه الله: ولا قسم لهن، لا يلزم في الحرائر ولا قسم لهن، ولا وقف في عددهن، هذه ثلاثة أحكام أو حكمان، لا قسم لهن ولا وقف في عددهن، يعني ينكح ما شاء، هذا على غير الزواج، لكنه ينكح من غير الزواج، أما الزواج فهن كغيرهن، لكن يملك ملك يمين، فلا وقف في عددهن، وأما في الزواج وقف في عددهن كالحرائر، في الزواج وقف في عددهن، وفي ملك اليمين لا وقف في عددهن، فينتبه لهذا، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم الحرائر قسم لهن عددهن، أي إماء. وذكر الأيمان بيان، وذكر الأيمان بيان تقديره، أي تقدير الكلام وتقدير الآية. والشوكاني رحمه الله يقول: وإسناد الملك لليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها، فلأجل هذا أسند هذا الشيء إلى الأيمان، والأيمان المقصود بها اليد اليمين، لأنها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها أيضا وإعطائها. وهكذا أيضا لسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب، فإن اليمين هي المباشر للأشياء أخذا وعطاء، فنسب ذلك الله إليها. أو ما ملكت أيمانكم، أي هذه اليد اليمين، لأن هي التي تباشر الأشياء في الأخذ وفي العطاء، فالنسبة بهذا الاعتبار كما أشار الإمام رحمه الله. قال: وذكر الأيمان بيان تقديره أو ما ملكتم، أو ما ملكتم، ملكت أيمانكم المقصود ملكتم، وإنما ذكر الأيمان باعتبار أنها تباشر الأشياء في القبض بالنسبة للأموال وفي إقباضها أيضا كذلك للغير، فهي تباشر العمل، وإلا المقصود ما ملكتم. قال رحمه الله: تقديره أو ما ملكتم. وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم، أي ما ينفذ فيه إقسامكم، جعله من يمين الحلف، لا من يمين اليد، وليس من يمين الحلف بل هو من يمين اليد. وقال بعض أهل المعاني أو ما ملكت أيمانكم أي ما ينفذ به إقسامكم، جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، وهذا بالنسبة للمخلوق يمين الجارحة، والله كلتا يديه يمين ولا يقال جارحة، ليس كمثله شيء. قال لا يمين الجارحة ذلك أدنى أي أقرب، أي أقرب ذلك أدنى أي أقرب للعدل. فهذا الواحدة أو التسري فالإشارة يعود على الواحدة أو يعود على التسري، ذلك أدنى أي الواحدة أدنى وأقرب للعدل، أو التسري زيادة على الواحدة على جهة التسري أدنى للعدل. أما أنه على جهة الزواج أكثر من واحدة هذا ربما لا يطاق ولا تستطيعوه أن تقوموا به، فهذا فيه إشارة من الله سبحانه وتعالى أن الزيادة على الواحدة منوطة بالعدل، وإلا الأصل هو الاكتفاء بواحدة منوطة بالعدل ومعلقة بالعدل. فمن استطاع أن يعدل بين الأزواج يعدد ويعدل لا بأس، ومن كان سيعدد ولا يقوم بالعدل فلا يجوز له التعدد، لا يجوز له، يحرم عليه التعدد في هذه الحالة إذا كان سيحيف وسيظلم ويجور. فالله يقول ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تجوروا ولا تظلموا، ولا تظلموا، الجور والظلم ممنوعان محرمان. هذا هو خلاص هذه الآية، أن الشخص إذا خاف أن لا يعدل في الأزواج فإنه الأقرب إليه أنه واحدة، هذا هو الأقرب أن لا يزيد على واحدة. والإشارة إلى أي شيء يعود ذلك أدنى، الإشارة إلى أي شيء يعود ذلك أدنى. نعم نعم يعود على شيئين، منهم من أعاد على الواحدة ذلك أدنى أي الواحدة أدنى في العدل وأقرب للعدل، ومنهم من قال على التسري ذلك أي التسري أدنى ألا تعونوا، تزوجوا واحدة وتسروا بعد ذلك. قال رحمه الله ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائل أي جائر مائل، ميزان عائل أي جائر مائل. فالله نهى عن الجور وعن الظلم سواء كان مع الأزواج أو مع غيرهن من العباد، فهذا حرام، والله أمر بالعدل مع القريب ومع البعيد ومع البعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مأمور به شرعا مع الجميع ولو مع أعدى الأعداء لك، فإنه لا يجوز الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وهذا في خصوص الأزواج أن الشخص ينتبه إذا عدد، وكثير أصلحهم الله ممن يعددون ما ينتبهون إلى هذا الأمر، يعدد بس أهم شيء يتزوج ويقضي وطره، يريد هذه جميلة وهذه جميلة وهذه أجمل فيسأل ويذهب يتزوج ويخطب ويخطب عندهم، ولكن أمر العدل لا يرفع به رأسا ولا يلتفت إليه وما يوفق. غالبا هؤلاء الذين ما يعتنون ولا يولون هذا الأمر اهتماما ما يوفقون عند التعدد، مشاكل وتعب، مشاكل وتعب. والذي يعدل ربما يحصل له شيء من الضيق في ابتداء الأمر ثم يفرج الله عليه ويجعلهن يضربن بعطن ويهدأن. الذي يقيم أمره ابتداء على العدل الله سيوفقه، صحيح ستحصل ثورة في بداية الأمر لكن بإذن الله مع الأيام يضربن بعطن هؤلاء النسوة. أما الذي هم قضاء الوطر وما يلتفت إلى العدل غالبا ما يوفق. قال رحمه الله ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائل أي جائر مائل، هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد ألا تضلوا، ولا شك أن الظلم ضلال بعيد، هذا التفسير باللازم، فالظلم ضلال بعيد، وأيضا كذا الظلم نعم ضلال بعيد ولا شك. هذا القول ما هو بعيد عن مجاهد، ألا تضلوا فمن جاره ضل السبيل، ضل السبيل فهو ضلال. وقال مجاهد ألا تضلوا، وقال الفراء ألا تتجاوزوا، ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم، وهذا من الأول، لا تجوروا لا تميلوا، فهذا مجاوز الحد، الظلم مجاوزة الحد. فما هو الظلم عند أهل السنة؟ وضع الشيء في غير موضعه. وعند الأشاعرة الظلم عند الأشاعرة، هذا عند أهل السنة ولا شك أنه صواب، وضع الشيء في غير محله ظلم، وهذا من ذا من ذاك. لا بس أنت قريب، التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير هذا ظلم، فلذلك يقول العبد مجبور. وش في أن نقول مجبور؟ فالله تصرف في ملكه وأجبره، الله تصرف في ملكه وأجبره، هذا ما هو ظلم له، هذا ضلال يا أخوان، انتبه من هذه التعريف. فالظلم هو وضع الشيء في غير محله، والله منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. والأشاعر يقولون الظلم التصرف في ملك الغير من أجل أن يقرروا أن العبد مجبور، لأن الله ما تصرف في ملك غيره، هو جبره سبحانه وتصرف في ملكه. نعوذ بالله من هذه الخليلة التي تحصل لأهل الأهواء المبتدعة. قال رحمه الله: وقال مجاهد أن لا تضلوا، وقال الفراء أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم، وأصل العون المجاوزة ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله أن لا تكثر عيالكم، وهذا منهم من استنكره، هو ليس ببعيد، منهم من استنكر عن الشافعي جدا، والشافعي من أهل اللغة، من أهل المعرفة بلغة العرب، وهو حجة رحمه الله في اللغة، فإنكار بعضهم وشدة على الشافعي في غير محلها. وقال الشافعي رحمه الله أن لا تكثر عيالكم، مع أنه متأخر عن أهل اللسان الذين يحتج بلغتهم، لكن الرجل شافها العرب وذهبت به أمه إلى البادية يتعلم لغة العرب، وشافها العرب في البادية وأخذ منهم اللغة، فلذلك ذهب جماعة إلى أن الشافعي حجة في اللغة، فلذلك تحير العلماء في تخريج بعض ما هو ظاهره اللحن في الرسالة، فما يدرون كيف يصرفون للشافعي هذا الذي حجة في اللغة وظاهره اللحن، ومع ذلك حاولوا أن يخرجوا كلاما لأنه حجة في اللغة رحمه الله. قال بعضهم: جالست الشافعي فما سمعت منه لحنة قط، جالس الشافعي سنين مديدة وعديدة، قال فما سمعت منه لحنة قط، ما يلحن الشافعي ولا يعرف اللحن، لسانه مستقيم. قال: ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله أن لا تكثر عيالكم، وما قاله أحد، إنما يقال من كثرة العيال، هذا أنكر عليه رحمه الله، وفي الإنكار نظر عند بعضهم. وما قاله أحد، وإنما يقال من كثرة العيال، أعالى من كثرة العيال يقال كذا، أعالى يعيل إعالة، وما يقال من عالة، هذا ما يقال، وإنما يقال من كثرة العيال أعالى بالهمس. قالوا: ما قالوا أحد، وإنما يقال من كثرة العيال أعالى يعيل إعالة إذا كثر عياله، أعالى يعيل إعالة إذا كثر عياله، لا يقال من عالة، والشافعي حجة في اللغة. قال رحمه الله: إنما يقال من كثرة العيال أعالى يعين إعانة إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي رضي الله تعالى عنه أعلم بلسان العرب منا، ولعله لغة، هذا الذي ينبغي أن يقال في حق هذا الإمام، ما قاله أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا، لابد التواضع لمن هو أعلم، أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة، ما وقفنا عليها، فالرجل شافها الناس شافها العرب، فلعلها لغة ما درينا نحن بها. هذه الفائدة احفظوها عن أبي حاتم، تكتب في الدفتر. قال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا، عند قولها أن لا تعولوا، ولعله لغة. وقال أبو حاتم: كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة. ويقال هي لغة حمير، قال هي لغة حمير أنهم يقولون ذلك، ويقال هي لغة حمير. وقرأ طلحة بن مصرف أن لا تعيلوا، وهي حجة لقول الشافعي. ما شاء الله. وقرأ طلحة بن مصرف أن لا تعيلوا بالفتح، وهي حجة للإمام الشافعي رحمه الله، فهو حجة كما قالوا. وقرأ طلحة بن مصرف أن لا تعيلوا، وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه. إلى هنا استفدنا خيرا كثيرا. فما معنى أن لا تعولوا؟ ذلك أدنى أن لا تعولوا. ما معنى أدنى؟ أولا عندك أقرب، أحسنت. والإشارة إلى أي شيء يعود يا عبد الله؟ ذلك أدنى أي الواحدة أو التسري، السراري، أحسنت. وأدنى بمعنى أقرب. طيب، فإن خفتم، ما معنى خفتم؟ فإن خفتم أي خشيتم أو علمتم أن لا تعدلوا بين الأزواج الأربع فواحدة، أحسنتم. ما معنى أن لا تعولوا؟ ذلك أدنى أن لا تعولوا. عبد الرحمن، ما معنى أن لا تعولوا يا عبد الرحمن؟ أن لا تجوروا. نعم، أحسنت، ولا تميلوا. هذا أقرب، يقال ميزان عائل جائر مائل، وهذا قول أكثر المفسرين. وماذا قال مجاهد؟ ذلك أدنى أن لا تعولوا. هذا قول أكثر المفسرين، لا تجوروا ولا تميلوا، ألا تضلوا ولا تعارض تباين بين هذا، فإن الجور والميل يعتبر ظلما وضلالا. أحسنت. والشافعي ما هو قوله في قولها أن لا تعولوا؟ نعم، أحسنت، لا تكثر عيالكم، وأنكر عليه هذا ولا إنكار. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. زارنا أخونا عبد العزيز، حيا الله مرحبا به وأهلا وسهلا. كلمة إن شاء الله بين نص العصر إن أحب، أو بين مغرب وعشاء كما يحب.